يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لشأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 16. أخي أخي أخي أخي أخي عنده عنده عنده عنده حصان حصان حصان حصان حصان سريع سريع سريع سريع سريع نقطة. La phrase entière. أخي عنده حصان سريع. أخي عنده حصان سريع. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.